بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبماذا عرف المؤلف رحمه الله تعالى توحيد الألوهية؟ بماذا عرفه؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. ومن أول الرسل؟ نوح. والدليل؟ ما هو حديث الشفاعة؟ نعم، يقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. ومن هو آخر الرسل؟ والدليل؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الشرك انتزاعه سهل بعد وقوعه أم صعب؟ صعب. ما هو الدليل؟ أو بأي حجة استدللت على ذلك؟ أن نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، وبعد هذه المدة الطويلة قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. هذا شيء. أيضا نعم، ما ذكره الشيخ واستنبطه محمد بن إبراهيم عليه رحمة الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام كسر صور هؤلاء الصالحين الذين حدث الشرك بهم في عهد نوح عليه السلام، فحدث الشرك بهم في عهد أول الرسل، وكسرت أصنامهم في عهد آخر الرسل. وأيضا مما يدل على ذلك أن الشرك لا يزال في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن هذا من الصراع الذي هو بين الحق وبين الباطل. قال الشيخ: أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون. ما هو الدليل على أن المشركين يحجون؟ ما هو الدليل على أن المشركين يحجون؟ حديث في قصة ثمامة لما أخذته خيل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يريد العمرة وكان مشركا. نعم. وأيضا نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر رضي الله عنه وبعثه في الحجة التي كانت قبل حجة الوداع، وكان أبو هريرة وغيره من الصحابة يؤذنون في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وأيضا ماذا كانوا يقولون في التلبية؟ التلبية ماذا كانوا يقولون فيها؟ كانوا يطوفون حول البيت ويقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والأحاديث في هذا كثيرة ومستفيضة، ومن هذه الأحاديث المخالفات التي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل الجاهلية في بعض ما ابتدعوه في النسك، كقول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فإن قريشا كانت لا تفيض من حيث أفاض الناس، وكذلك كانوا ينتظرون شروق الشمس إذا أرادوا أن يدفعوا من المزدلفة إلى منى فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس. وهكذا أيضا في سبب نزول قول الله عز وجل، في قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، كما جاء في الصحيحين عن عائشة وأنس رضي الله عنهما أن الأنصار كانوا في الجاهلية يتحرجون عن الطواف بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. كانت عندهم بعض البقايا من آثار دين إبراهيم عليه السلام، وكانوا يعتبرون أنفسهم أهل البيت وأهل السقاية والرفادة، وكذلك يعتبرون أنفسهم عمار بيت الله الحرام، وكانت العرب تعظمهم لأجل هذا الأمر، وتعرف لهم شأنهم وقدرهم ونسبهم ومنزلتهم لأجل هذا الأمر، ويتصدقون. ما هو الدليل على أنهم يتصدقون؟ ما هو الدليل على أن المشركين يتصدقون؟ حديث حكيم بن حزام قال: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، هل لي فيها من أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير. فكان أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، كما قال عروة بن الزبير رحمه الله. حديث عائشة في قصة من جدعان: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ فقال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لو قال إنسان رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، هل يكون بهذا موحدا؟ لو أن مشركا قال هذه الكلمة: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهو على شركه، هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في ابن جدعان: إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مفهوم هذا الحديث أنه لو قال يوم الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لكان ذلك نافعه. فما هو الجواب؟ فهمتم الإشكال؟ ليس كل من قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يكون بهذا بمجرد هذا القول مسلما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما علل لعائشة أن صدقة ابن جدعان وأن العمل الذي كان يعمله مما ظاهره أنه عمل صالح من صلة الأرحام والعتق والإطعام أنه لا ينفعه، قال: لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فإذا هل كل من قال رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين يكون مسلما؟ قلتم لا. فمفهوم هذا الحديث أنه يكون بذلك نافعا له. فمن الذي يجيب؟ محمد ليس مشركا. طيب ياسين. طيب، يعني نعم، المراد بهذا، نعم، والمراد بهذا أنه كان مكذبا بالبعث، مكذبا بأنه سيبعث وبأن هناك يوم الدين ويوم الجزاء والحساب واليوم الآخر الذي يجتمع فيه الناس عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، كما وردت بذلك الأدلة. فإذا هو كان مكذبا بالبعث وكان كافرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد من هذا أن هذا الرجل ليس بمسلم لأنه ليس بمؤمن بالبعث. وهذا هو حال وصفات المشركين في ذلك الوقت. طيب، لماذا لم يقل المؤلف رحمه الله قال صرف هذه العبادات. طيب قبل ذلك، فإذا ما هو الذي حصل من المشركين الأولين ولأجله بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالإنكار عليهم؟ إذا كانوا يحجون ويتصدقون ويذكرون الله، فما هو الأمر الذي لأجله بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم وحصل الإنكار عليهم فيه؟ جعلوا بينهم وبين الله وسائط. الواسطة تنقسم إلى قسمين، واسطة الحق، وما هي هذه الواسطة؟ الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله عز وجل، فهم واسطة في التبليغ بينهم، بين العباد وبين ربهم. سنت. والواسطة الباطلة هي الواسطة الشركية التي كان يعتقدها المشركون، وهي أن الملائكة وأن الصالحين وأن هذه الآلهة وهؤلاء الأصنام كأنهم يقربوهم أو يقربونهم إلى الله عز وجل. نعم. الذي ينكر الواسطة الأولى ما حكمه؟ الذي ينكر الواسطة الأولى كافر بإجماع المسلمين. والذي يثبت الواسطة الثانية، كافر أيضا بإجماع المسلمين. وقول المصنف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، لماذا ذكر هذين الصنفين؟ لأنها أشرف المخلوقات، الملك المقرب والنبي المرسل. سنت. فهذا فيه تنبيه على أن ما دونه من باب أولى، ما دون الملك المقرب والنبي المرسل من باب أولى. بأي شيء كان يقر المشركون؟ بتوحيد الربوبية. وما معنى توحيد الربوبية؟ ما معنى أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت؟ من يذكر الدليل على إقرار المشركين بهذا؟ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وكذلك الآيات في سورة المؤمنون، في سورة المؤمنون، هل يصح أن أقول في سورة المؤمنين؟ يصح. سورة مضاف والمؤمنون مضاف إليه، والمضاف إليه مجرور والمؤمنون مرفوع. كيف هكذا؟ كيف هذا سورة المؤمنون؟ أنت تقول هذا دين المسلمين أو دين المسلمون؟ ماذا تقول؟ دين المسلمين، لأنه مضاف إليه. فكيف هنا خالفته فقلت سورة المؤمنون؟ حكاية على الحكاية، لأن أول آية فيها قد أفلح المؤمنون، فحكي هذا اللفظ سميت به السورة، فيجوز فيه الحكاية أن تقول سورة المؤمنون، ويصح أن تأتي به على وجهه فتقول سورة المؤمنين، ومثله المنافقون. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة، الذي هو توحيد الألوهية، فيقال له توحيد العبادة، ويقال له توحيد الألوهية، ويقال له التوحيد في القصد والطلب، ويقال له التوحيد في الإرادة والقصد. كل هذه أسماء لتوحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، وهو التوحيد العملي، ويقابله التوحيد العلمي، الذي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويقال له أيضا التوحيد القولي، التوحيد القولي والخبري. إذن توحيد العبادة والألوهية، والتوحيد في الإرادة والقصد، والتوحيد في الطلب والقصد، والتوحيد في العمل، هذه كلها لشيء واحد وهو توحيد الألوهية. وفي المقابل التوحيد الخبري أو التوحيد القولي أو التوحيد الذي هو توحيد الإثبات والمعرفة، أو كذلك توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، هذا شيء واحد، هي أسماء لمسمى واحد. قال رحمه الله: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. المراد أنهم جحدوا إفراد الله بالعبادة، هم كانوا يصرفون بعض العبادات لله، ولكن لا على سبيل الإفراد، وإنما على سبيل المشاركة. فإذا الذي جحده هؤلاء المشركون هو الإفراد، هو التوحيد. أما أصل صرف العبادة فكانوا يصرفون بعض العبادات لله عز وجل، ولكن الذي أنكروه هو أن الله عز وجل هو وحده الذي يستحق هذه العبادة. فهذا معنى قول الشيخ: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة. فكانوا يعتقدون أن العبادات تصرف لله ولغير الله، ولذلك يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء عجاب. قال رحمه الله تعالى: وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. قوله الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عليه رحمة الله، قال: فيقولون فلان فيه عقيدة، قال: فيقولون فلان فيه عقيدة، يعني يصلح أن يعتقد فيه. يقولون فلان فيه عقيدة، يعني يصلح أن يعتقد فيه أنه ينفع، يصلح أن يعتقد فيه أنه ينفع. فإذا قولهم فلان فيه عقيدة معناه أنه يصلح أن يعتقد فيه، أنه ينفع، وأنه كذلك يضر، وأنه يحصل، وأنه يدعى، وأنه يرجى، وأنه يخاف منه. هذا إذا فهمته تفهم قول أهل العلم في تقسيم الخوف، في تقسيم المحبة، وفي بعض التقاسيم، إن هذا من خوف السر، خوف السر، أو كذلك أيضا من محبة السر. ما هو السر؟ السر هو أن يعتقد ذلك المشرك أن هذا المقبور أو أن هذا الصنم أو أن هذه الآلهة لها قوة خفية، وأنها تضر أو تنفع، فيتوجهون إليها وتتعلق قلوبهم بها، وتتعلق قلوبهم بها. فإذا المصنف رحمه الله لما ذكر توحيد العبادة قال: الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد. فإذا الاعتقاد هو الألوهية، الاعتقاد هو ادعاء الألوهية في ذلك المعتقد فيه، وهذا هو عين شرك المشركين الأولين. ولذلك بعض الناس وبعض الجهلة يذهب يقول مثلا: الولي الفلاني يقول الولي الفلاني يقبل النذر، أما الولي الفلاني لا يقبل النذر. ما معنى هذا؟ قولهم الولي الفلاني يقبل النذر والولي الفلاني لا يقبل النذر، هل معنى أن الولي الثاني موحد لا يقبل النذر؟ يقولون الولي الفلاني يقبل النذر والآخر لا يقبل النذر. معنى يقبل النذر أنك إذا نذرت له أنه يعطيك ما رجوت منه، يعني هذا هو معنى السر ومعنى الاعتقاد، يعتقد فيه، يعتقد فيه أنك إذا نذرت له أن ذلك ينفعك وأنه ينفذ لك ما طلبت منه. هذا من الشرك بالله عز وجل ومن تعلق القلوب بغير الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة. قوله كما كانوا يعني المشركين الأولين يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، وهذا يتضمنه ما تقدم من الأدلة في كونهم يحجون وكونهم يتصدقون وكونهم يصلون الأرحام وكونهم يعملون بعض الأعمال التي هي في ظاهرها عمل صالح، ولكنها لم تقبل منهم. لماذا؟ لشركهم بالله. قال: كما كانوا يدعون الله ليلا ونهارا، وكانوا إذا كتبوا بماذا يبدأون؟ إذا كتبوا مكاتبات ورسائل ووثائق وعقود ومواثيق بماذا يبدأون؟ ماذا يقولون؟ بسمك اللهم. فإذا كانوا يذكرون الله، ولكنهم قال: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله وقربهم إلى الله. يدعو الملائكة، المراد بدعوة الملائكة صرف العبادات لهم كما سيتضح. قال: ليشفعوا لهم، يدعو الملائكة ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات. مثل اللات هذا في قراءة من قرأ بالتشديد: أفرأيتم اللات والعزى. ماذا قال ابن عباس فيما رواه البخاري رحمه الله عنه؟ كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره، فكان رجلا صالحا عندهم فلما مات عكفوا على قبره. قال: أو نبيا مثل عيسى. مثل عيسى، وهذه كما ذكرنا فيما مضى أن الأدلة ستأتي إن شاء الله تعالى على تقرير عبادة المشركين للملائكة ولعيسى عن قريب. قال: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا هذه ناهية، وأحدا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي ماذا تفيد؟ تفيد العموم. فلا يجوز أن يدعى مع الله عز وجل أحد، لا نبي مرسل، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب فضلا عن غيرهما. قال رحمه الله: قال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. والدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين: إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة. إلى دعاء مسألة وإلى دعاء عبادة. أما دعاء المسألة فهو الطلب بلسان المقال، دعاء المسألة هو الطلب بلسان المقال، كأن يقول اللهم ارزقني، أو إذا دعا غير الله يقول يا فلان أغثني. هذا دعاء المسألة، سؤال بلسان المقال، طلب بلسان المقال. ودعاء العبادة هو طلب بلسان الحال، طلب بلسان الحال، يصرف بعض أنواع العبادات من خوف أو رجاء أو رغبة أو رهبة أو خشوع أو نذر أو ذبح، يصرفها لغير الله عز وجل. وما هو قصده من وراء صرف هذه العبادات؟ قصده أن هذا الذي يقرب له هذه العبادة يجيبه في أمره الذي لأجله صرفها له. فإذا هو طلب، هو طلب، لكن ليس طلبا بلسان المقال، وإنما طلب بلسان الحال. وكذلك أنت إذا عبدت الله عز وجل وقمت وصليت أو دفعت الزكاة أو صمت رمضان أو حججت بيت الله الحرام، فإن هذه أعمال صالحة، وهي من دعاء العبادة، وهي من دعاء العبادة، لأنك لا تفعل هذه الأشياء إلا وأنت تطلب ثواب الله عز وجل. فأنت تطلب شيء، أنت تطلب شيئا هو ثواب الله ورضوانه ومغفرته وجنته. وهذا الطلب وإن لم يكن صريحا بلسان المقال كأن تقول اللهم أدخلني الجنة، لكنه في مقام الطلب، فهو طلب بلسان الحال. فإذا قوله فلا تدعوا مع الله أحدا يستدل بهذه الآية على النهي عن الشرك بجميع صوره وبجميع أقسامه، والنهي عن صرف أي نوع من أنواع العبادات، لأنها إن لم تكن داخلة في دعاء المسألة فهي داخلة في دعاء العبادة. فيصح الاستدلال بهذه الآية في كل نوع من أنواع الشرك. لماذا قلنا هذا؟ لأن بعض الجهال الذين لا يفقهون كلام الله عز وجل ولا يقفون على تفسير أهل العلم، إذا جئت إليه فقلت له وهو يذبح لغير الله، قلت له يا فلان هذا شرك، والله عز وجل يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، يقول لك هذا ليس بدعاء، هذا ليس بدعاء. تصور أن الدعاء في هذه الآية ينحصر في دعاء المسألة، فيحتاج إلى أن تبين له أن الدعاء أيضا هنا يشمل دعاء العبادة، وأن الدعاء يسمى عبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، ماذا قال؟ الدعاء هو العبادة. وما حال حديث الدعاء مخ العبادة؟ ومن في سنده؟ فيه عن عنة الوليد بن مسلم، هذه علة، وأخرى عبد الله ابن لهيعة، عبد الله ابن لهيعة القاضي المصري عليه رحمة الله، ضعيف، وفيه عن عنة الوليد بن مسلم عن شيخه، صرح عن شيخه ولكنه لم يصرح عن شيخه. قال رحمه الله تعالى ودعاهم إلى إخلاص العبادة، قرأناه، قال وقال له دعوة الحق، قال سبحانه له دعوة الحق، له دعوة الحق. قال ابن كثير عليه رحمة الله قال علي بن أبي طالب هي كلمة التوحيد، قال ابن كثير رحمه الله قال علي بن أبي طالب هي كلمة التوحيد، له دعوة الحق، له دعوة التوحيد، كلمة التوحيد. وقال قتادة وابن زيد لا إله إلا الله. إذن له دعوة الحق، الدعوة الحقة، دعوة الحق من باب إضافة الموصوف إلى صفته، من باب إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الدعوة الحقة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. وتقديم الجار والمجرور، تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر، يعني ليست دعوة الحق إلا له سبحانه وتعالى، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الذين يدعون من دون الله عز وجل ويتوجهون إليهم ويطلبون منهم لا يستجيبون لهم بشيء، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قول الله عز وجل إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، هذا مثل عظيم بيّن الله سبحانه وتعالى فيه حال هؤلاء المشركين مع من يدعونهم، كمثل الذي يبسط كفه إلى الماء إذا قام رجل على شفير البئر وبسط كفه يدعو الماء ليطلع ليصعد إليه، قال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، يريد أن يبلغ هذا الماء الذي هو في قعر البئر، يريد أن يبلغ فاه، يدعوه لأن يأتي. هل يأتي الماء؟ هل يستجيب له الماء؟ الجواب لا، وما هو ببالغه. ولذلك قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال رحمه الله وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، وما هو الدليل؟ فلا تدعوا مع الله أحدا، والنذر كله لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والذبح كله لله كذلك، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم التوحيد، طلب منهم إفراد الله عز وجل بهذه العبادات، لا يشرك مع الله عز وجل فيها أحد. قال رحمه الله والكلام على الدعاء والنذر والذبح والاستغاثة وأنواع العبادات كانت قد تقدم الكلام فيها في الكتاب الأول الذي قبله. طيب، والاستغاثة هل يجوز أن تستغيث بالمخلوق؟ هل يجوز أن تستغيث بالمخلوق؟ بيضاني، يجوز متى؟ فيما يقدر عليه، إذا كان حيا حاضرا فيما يقدر عليه فيجوز أن يستغاث به، فيجوز أن يستغاث به، وتلك ليست عبادة. أنت تستغيث به لا على سبيل العبادة، لأن العبادة تكون مقرونة بالذل والتعظيم والخضوع والمحبة والخوف، واستغاثتك بهذا الشخص إنما هو من فعل الأسباب التي شرعت لك وأذن الله عز وجل بها. قال رحمه الله تعالى وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم. قوله والأولياء يعني في نظر هؤلاء المشركين، وإلا فبعض هؤلاء الذين يدعون بالأولياء من أفسق الناس، وبعضهم كفار وبعضهم زنادقة وبعضهم أولياء لله حقا، ولكن لا يجوز دعاؤهم من دون الله عز وجل. فالأولياء هذه الكلمة، هذه الكلمة إن كانت بمنظور الشرع فلا يكون الولي إلا من كان مؤمنا تقيا، ولكن المراد بالأولياء في نظر هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس دعوا أولياء لله عز وجل حقا، وكذلك منهم من دعا من هو أفسق الناس ومن هو محكوم عليه بالكفر والزندقة ويزعمه وليا. فمثلا بعضهم يدعو بعض الصحابة كابن عباس، وبعضهم يدعو بعض الصحابة كزيد بن الخطاب، علي بن أبي طالب، هؤلاء أولياء لله ولا يجوز دعاؤهم من دون الله. وبعضهم يدعو صوفية مثل ابن عربي، أو كذلك يدعو ابن علوان الصوفي، أو كذلك أيضا يدعو العيدروس، أو يدعو غير هؤلاء البدوي أو الجيلاني، قال يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم، يعني قصدهم الملائكة لهذا الأمر وقصدهم الأنبياء والأولياء لهذا الشيء وهو أن يقربوهم إلى الله، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. هذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ليس أحد تصرف له العبادة إلا الله بحق. قال فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء بالضم وعندنا مفتوحة، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. نعم، سواء كان ملكا فدعوا الملائكة وستأتي الأدلة، أو نبيا دعوا عيسى بن مريم وبعض الأنبياء، أو وليا تقدم الكلام عليهم قبل قليل، أو شجرة مثل ذات أنواط التي كان المشركون يتبركون بها، وكذلك العزة الأشجار التي كانت عندها، أو قبرا مثل اللات، أو جنيا فإنهم كانوا كما جاء في سبب نزول قول الله عز وجل في الآية التي في سورة الإسراء وستأتي إن شاء الله تعالى. قال لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. السيد يعني الرجل المعتقد فيه، السيد هو الرجل الذي يعتقد فيه ويلتجأ إليه، فهو بمعنى السر. يعتقدون أن له خاصية وأنه قد فوض في هذا، وأن له صلاحية كما يقال، وأنه ينفع ويضر، كما يزعم بعض الصوفية أن الولي يتصرف في ماذا؟ أن الولي يتصرف في الكون. هذا أعظم من شرك الأولين. الأولون كانوا يعتقدون أن الولي إنما يقربهم إلى الله، عنده صلاح وجاه يقربهم إلى الله، وسيأتي رد هذه الشبهة. أما بعض مشركي هذا الزمان فيعتقدون أن الولي يتصرف في الكون، فهذا شرك في الربوبية الذي تنزه كثير من مشركي العرب عنه، ووقع فيه بعض المشركين المتأخرين. قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. كان يطوف بالأسواق في المواسم ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى كلمة التوحيد، إلى لا إله إلا الله. قال الله عز وجل عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن أن يتلفظوا بها، ويستكبرون عن أن يعتقدوا معناها. فما هو المراد من هذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة التقوى وهي العروة الوثقى وهي مفتاح دار السلام؟ المراد قال والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. هذا كما تقدم توحيد الربوبية مطلوب لكنه لا يكفي، كذلك التلفظ بلا إله إلا الله مطلوب لكنه لا يكفي مجرد التلفظ، بل لا بد من معرفة معناها والعمل بما اقتضته. قال رحمه الله والمراد من هذه الكلمة معناها، عندما كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله لا يقصد مجرد التلفظ بهذه الكلمة، وإنما قصد مع ذلك ما حوته من المعاني، وهو إبطال كل ما يعبد من دون الله عز وجل. قال رحمه الله والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق، إفراد الله بالتعلق يعني أن تعلق قلوبهم بالله عز وجل، فلا يرجون إلا الله ولا يدعون أحدا غير الله سبحانه وتعالى. فقوله بالتعلق يعني تعلق قلوبهم بالله عز وجل وصرف العبادات له. قال: والكفر بما يعبد من دون الله، من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من صحابي هذا الحديث ومن أخرجه؟ من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، طارق ابن أشيم. ومن رواه؟ رواه الإمام مسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطلب منهم الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا هو الذي رفضه المشركون وأباه المشركون، فقالوا ماذا؟ قال: والبراءة منه، البراءة مما يعبد من دون الله، الكفر به والتبرؤ منه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الآية. فإذا لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، وإلا لم ينفعك قول لا إله إلا الله، ولا بد من البراءة مما يعبد من دون الله، وإلا لم تنفعك شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قبل أن نختم هذا نبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نبدأ من هذه الفقرة من الكلام على ما أراده الشيخ رحمه الله من توضيح أن المشركين الأولين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأنها تضمنت معنى نفي عبادة ما عبدوه من دون الله عز وجل وإثبات العبادة لله وحده وتقرير ذلك، نبدأ به من الدرس القادم حتى لأنه مهم وفهمه كذلك أيضا في غاية الأهمية، نبدأ به في أول الدرس عند أن يكون الطلاب أو الإخوة نشيطين. هذه كلها لا تزال مقدمات، لا تزال هذه مقدمات بين يدي الشبهات التي سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيما بعد، وهي كالأساس لرد تلك الشبه التي تأتي واحدة واحدة إن شاء الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. يقول الأخ: كيف يقال إنه يستغاث بالحي الحاضر القادر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله؟ من يجيب؟ يحمل هذا الحديث على فيما يقدر عليه إلا الله، هذا إنما يكون بعد صحة الحديث. وما حال الحديث؟ الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. والدليل على جواز الاستغاثة بغير الله عز وجل ما يذكره أهل العلم من قول الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.